ولو واحدا منها فهو كافر بالجميع من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، فلا بد من الإيمان بجميع أركان الإيمان. وأنتم تجحدون الركن الأول وهو التوحيد، تخلون به توحيد إفراد الله بالعبادة. أنتم لا تفردون الله بالعبادة بل تعبدون معه القبور والأضرحة، تذبحون لها وتستغيثون بها، تنذرون لها، تتقربون إليها، تعكفون عندها، هذا الشيء معروف. فكيف تجحدون هذا؟ الله جل وعلا حكم على من آمن ببعض وكفر ببعض أنه كافر بالجميع. فمن آمن ببعض الكتاب القرآن، آمن ببعضه وكفر ببعضه، فهو كافر بكل القرآن. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لا بد من الإيمان بالجميع، جميع أركان الإيمان. وأنتم تخلون بالركن الأول وهو التوحيد الذي هو الأساس، ولا ينفعكم أنكم تؤمنون ببقية الأركان، هذا شيء معروف. الله جل وعلا قال في بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لما كانوا بنو إسرائيل حرم الله عليهم أن يقتلوا إخوانهم ويقتلوا بعضهم بعضا، لم يمتثلوا هذا، لم يمتثلوا هذا، فإنهم يقتلون إخوانهم ويشردونهم من ديارهم، وإذا أسروا، إذا أسر الكفار ناسا من بني إسرائيل فداهم بنو إسرائيل ليطلقوهم من أسر الكفار. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فلا يكفي أنكم تؤمنون ببعض أركان الإيمان التي ذكرتم أنكم تؤمنون بها وتكفرون بالتوحيد، تنكرون إفراد الله بالعبادة، تشركون مع الله في عبادته، إلا أن تقولوا إن هذا ليس بشرك، إن الذبح لغير الله ليس بشرك، إن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، إن دعاء الأولياء والصالحين ليس شركا، فهذه مكابرة، هذا هو الشرك الأكبر. فجواب هذه الشبهة واضح، واضح من القرآن. ولما فرض الله الحج على هذه الأمة، الحج إلى بيته العتيق، اليهود لا يؤمنون بالبيت العتيق ولا يؤمنون بالكعبة أنها بيت الله، ولا يؤمنون بالحج، ويقولون نحن مؤمنون، نؤمن بالله لكن لا نحج. لما أنزل الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا نحن لا نحج ولا نعترف بالبيت. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الذي ينكر الحج كافر. الذين أنكروا الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعوها وقالوا إنما كنا نؤديها للرسول يوم كان حيا، لما مات انتهى أخذ الزكاة، لا ندفعها لأبي بكر. كفرهم الصحابة لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإسلام وقاتلوهم، قاتلوا مسيلمة الكذاب وأتباعه وقاتلوا الذين منعوا الزكاة واعتبروهم شيئا واحدا، وهم يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر والبعث لكن ينكرون الزكاة. فإذا كان من أنكر الزكاة ركنا من أركان الإسلام يكفر ويقاتل، ومن أنكر الحج يكفر بنص الآية، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مع أنه يؤمن ببقية الأركان، فكيف بالذي لا يؤمن بإفراد الله بالعبادة ويقول لا، العبادة تكون لله وتكون لغيره، تكون للأولياء والصالحين والأضرحة والقبور، يشاركون الله جل وعلا في ذلك. فما الفرق إذن بين هؤلاء وهؤلاء؟ هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي هي أعظم شبههم، وكتبوا بها إلى الشيخ كما ذكر هنا، كيف يقولون كيف تكفروننا تحكمون علينا بالشرك ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ نقول لا، أنتم لا تؤمنون بالله، أوقفوا عند الأول، لا تؤمنون بالله، إيه؟ لأنكم تعبدون غيره، تتقربون إلى غيره بالعبادات، تدعونهم، تذبحون لهم، تنذرون لهم، تستغيثون بهم، فأين الإيمان بالله عز وجل؟ الإيمان دعوة فقط؟ هذه شبهة واهية، وهذا جوابها من الكتاب والسنة. نعم. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. نعم، إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء، كمن جحد وجوب الصلاة، أنه كافر بالإجماع، لا أحد يخالف في هذا. لكان من جحد الصلاة يكفر بالإجماع، فكيف بمن جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل، كيف لا يكفر؟ نعم. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. نعم، لو أقر بأركان الإيمان الخمسة وجحد البعث، لا يمكن البعث أبد، لا يمكن أن الله يعيد الأموات كما كانوا وهم تراب ورميم، من يحيي العظام وهي رميم؟ إذا أنكر البعث كفر كفرا صريحا، هذا بنص القرآن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. البعث يسير على الله، أيسر من البداية، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون من البداء، مع أن الله لا يعجزه شيء، لكن في نظر العقول أن الإعادة أسهل من البداء، هذا في نظر العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، احتجاج عليهم. فالله جل وعلا حكم على من أنكر البعث أنه كافر، مع أنه يقر بجميع الأركان، أنتم أنكرتم الركن الأول وهو التوحيد الإيمان بالله عز وجل. يا سبحان الله، أين العقول؟ أين الأفهام؟ نعم. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه. لو أنه قال كل الأركان صحيحة وأؤمن بها إلا الصيام، ليه؟ شو له الصيام؟ أحرم نفسي من الطعام والشراب وما أباح الله، أمنع نفسي منه، ما له أصل الصيام، هذا يكفر بالإجماع، إجماع المسلمين أنه كافر إذا جحد الصيام. الصيام، فكيف بمن جحد التوحيد؟ نعم. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. نعم. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النتيجة. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأنه الركن الأول والأساس. نعم. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ما أعجب هذا الجهل، هذا جهل مركب والعياذ بالله. أن من جحد التوحيد لا يكفر، ومن جحد الصيام أو الحج يكفر عندكم، هذا مغالطة. فلا بد من الإيمان بأركان الإيمان الستة كلها. أما من آمن ببعضها وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب ثاني. الصحابة قاتلوا بني حنيفة مع أنهم أسلموا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووفدوا عليه وبايعوه على الإيمان، بس سبب أن الصحابة قاتلوهم أنهم أثبتوا نبوة مسيلمة. مسيلمة ادعى النبوة وهم بني حنيفة، فآمنوا به وصدقوه فكفروا، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكن لما قالوا مسيلمة نبي كفروا. وقاتلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فكيف بمن جحد التوحيد؟ نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون. نعم. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني إن اعترفوا أن بني حنيفة كفروا لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، ومن أثبت نبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، خاتم النبيين، قال الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأخبر أنه سيخرج بعده كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذا كان من أثبت نبوة كذاب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، فكيف بمن أنكر التوحيد ودعا إلى الشرك واستساغه؟ نعم. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. إذا كان بنو حنيفة يؤمنون بأركان الإيمان ما عدا أنهم اعترفوا بنبوة مسيلمة وصدقوا الكذاب كفروا بذلك، هذا هو المطلوب. أنتم أشد من هذا، أنتم تعبدون غير الله، تدعون غير الله وتذبحون لغير الله، تبنون الأضرحة وتزورونها وتحجون إليها. نعم. قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحلت ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ كيف بمن أشرك بالله أناسا من أفسق الناس مثل تاج وشمسان سحرة في الرياض قبل دعوة الشيخ، كان فيه سحرة وفيه كذابون وباطنية، يعبدهم الناس ويعتقدون فيهم البركة ويتبركون بهم ويأتون إليهم يقصدونهم. فإذا كان من أثبت أن لهؤلاء شركة مع الله كافر، فكيف بمن مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره؟ نعم. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ إذا كان من رفع مخلوقا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كافر بالإجماع، فكيف بمن رفع مخلوقا إلى رتبة الله جل وعلا، فدعاه مع الله وذبح له ونذر له واستغاث به؟ نعم. سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون سبب الجهل، الجهل بالتوحيد هو الذي أوقعهم في هذا، والجهل داء قاتل. والله يطبع على قلب الجاهل، الجهل المركب، أما الجهل البسيط الذي لا يتعمده الإنسان وإذا نهي عنه تركه هذا بسيط سهل، لكن اللي ما يتنازل عن جهله يقول لا أنا عالم، هذا هو الجهل المركب والعياذ بالله، هذا هو الجهل المركب، أن يجهل ولا يدري أنه يجهل. نعم. بل يدعي العلم. نعم. ويقال أيضا الذين حققهم علي بن أبي طالب، يكفي نقف عنده، هو يريد رحمه الله يسوق نماذج على كفر من آمن ببعض وكفر ببعض من ما حصل من الصحابة مع الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.